محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق أنه لا يدار الأمر بين المحظورين. مثلنا بها مثال مثل صلاة الجمعة إما واجبة وإما حرام. هنا ما هو الموقف؟ قلنا توجد أربعة أقوال في المسألة. القول الأول فيه يقول نبر البراءة عن الوجود والبراءة عن الحرمة تثبت ماذا؟ الإباحة. كل في سبب استعراض الإشكالات على هذا القول، يعني على القول بالإباحة. بينا ما أدري كم إشكال، خمسة إشكالات أظنهم. الإشكال الثالث في هذا اليوم لم يقال بأنه نحن قرأنا وسمعنا وذكر العلماء في كتبهم أنه لو اختلفت الأمة على قولين فلا يجوز الرجوع إلى قول ثالث. إذا اختلفت الأمة على قولين فلا يجوز ترك القولين والرجوع منه إلى قول ثالث. وفي مورد الجمعة المفروض صلاة الجمعة يدور أمرها بين الوجود وبين الحرم، يعني بين قولين، فلا يجوز الرجوع علما إلى الإباحة لأن هذا قول ثالث. وقد قلنا أنه عند اختلاف الأمة على قولين لا يجوز. بس بكره في باب الإجماع يذكرون هكذا، في باب الإجماع المركب يذكرون إذا اختلفت الأمة على قولين لا يجوز إحداث القول الثالث. مقتضى هذا الكلام الذي ذكره في باب الإجماع المركب أنه في موردنا موجود ترك القول بالوجود والحرمة والمصير علما ولا الإباحة، لا يجوز ذلك. الشيخ الأنصاري يجيب عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة. الجواب الأول هذا أنه صحيح في باب الإجماع المركب قالوا لو اختلفت الأمة على قولين لا يجوز الرجوع علما والمصير علما إلى قول ثالث، لكن لعل مقصودهم لا يجوز الرجوع إلى القول الثالث فيما إذا كان الرجوع إلى القول الثالث يستلزم مخالفة عملية علما من القولين، لعلها ربطيك قدر مثيق الظالم. أما إذا لم يلزم مخالفة عملية فقط التزامية كما في موردنا في موردنا إذا أريدا أزولا بالإباحة يلزم مخالفة عملية؟ لا. ليش؟ لأن لا أفعل أفعل احتمال موافقة للوجود، لا أترك احتمال موافقة علما للحرمة. فالرجوع إلى الاحتمال والقول الثالث وهو الإباحة لا يستلزم مخالفة عملية. فإذا لا يستلزم، إذا على هذا الأساس نقول القدر المتيقن حينما قالوا لا يجوز الرجوع إلى القول الثالث القدر متيقن، ما قدر قدر متيقن إجماع دليل نبي، ما قدر قدر متيقن قدر المتيقن ما إذا فرض الرجوع إلى القول الثالث يستلزم المطالبة والطرح العملي للقول، وهنا لا. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أن يقال بأنه صحيح في باب الإجماع المركب قالوا لا يجوز الرجوع إلى القول الثالث، لكن لعل مقصودهم لا يجوز الرجوع إلى القول الثالث فيما إذا كان القول الثالث مخالفا للأصل، أما إذا كان موافقا للأصل فمن قال أنه لا يجوز أنهم لا يجوزون الرجوع إليه؟ وفي موردنا لما نريد نرجع لمن؟ نترك الوجوب نترك الحرم نرجع لنا للإباحة، الإباحة موافقة الأصل، يعني الأصل هو يقتضي ماذا؟ إباحة؟ لا الوجوب للحرم، إباحة يقتضي. فإذا هنا لا إذا النتيجة الجواب الثاني أن نقول لا يعلم أنهم لا يجوزون الرجوع إلى القول الثالث فيما إذا كان القول الثالث موافقا للأصل كما في مقام قدر المتيقن أنه لا يجوز الرجوع إلى القول الثالث فيما إذا كان مخالف للأصل. هذا الجواب الثالث. الجواب الثالث نقول أنت قلت أجمعوا على ماذا؟ العلماء أجمعوا على ماذا؟ أنه لا يجوز الرجوع إلى القول الثالث. من قال؟ الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أحد العلماء الكبار، واحد كألف أو كمليون، ذهب قدس سر عند اختلاف الأم على قولين، ذهب علما إلى التخييم، يعني نصير مخيرين بيننا وبيننا، إذا اختلفت الأمة بين الوجوه وبين الفرد قال إحنا مخيرين بين الأخر، هذا قول، هذا قول ثالث ومو قول ثالث التخييم، قول ثالث ولا قول ثالث طبيعي. مقصود الشيخ الطوسي بالتخيير يا تخيير مو ظاهري، إذا كان مقصود التخيير الظاهري شنو التخيير الظاهري؟ يعني وقع الحكمة ولو الوجود للقرن، لكن في مرحلة الظاهر بما أنه أنت ما تدري حكمة ماذا فمخير، هذا مو قصد. إحنا نقول الشيخ الطوسي لما قال بالتخيير مقصودا من التخيير التخيير الواقعي، يعني واقعا حكمك ماذا؟ لا هو الوجود بالخصوص، لا هو الحرمة بالخصوص، وعندما التخيير بين الوجود، هذا التخيير بين الفرد والوجود تخيير واقعي شيء ثالث، لا هو الوجود بالخصوص، لا هو الحرمة بالخصوص شيء ثالث، هذا راح يصير رقم ثالث. وإذا الشيخ الطوسي عند اختلاف الأم على قولين جوز الرجوع على القول الثالث وهو التخيير الواقعي، وإن كان يرد على الطوري يرد على الشيخ الطوسي لأنه انت تجاوز قول الثالث، إذا ما تجاوزت شلون نقول الحكم هو التخيير الواقعي؟ يعني هذا كر على ما طر منه. وإن حاول بعض أن يدافع عن الشيخ الطوسي قال مقصودا من التخيير التخيير الظاهر للواقع، وسحنا إن شاء الله نقرأ الآن عبارة الشيخ الطوسي حتى يتضح لك أن مقصودا من التخيير هو الواقع. استهل مقدار كافي أثار الكابير حتى نطبق القبارة. الإشكال الثالث هو أن يقال بأنه ذكر في باب الإجماع المركب أنه عند اختلاف الأم على قولين لا يجوز إحداث القول الثالث والرجوع إلى القول الثالث، بمصطلح هذا الكلام في مقامنا المناسب عند دوران أمر صلاة الجمعة بين الوجوب والحرمة عدم الرجوع إلى الإباحة، لأن هذا إحداث للقول الثالث. والجواب من وجوه ثلاثة: الوجه الأول أن يقال بأنه يحتمل أن نقصد أنه يجوز الرجوع إلى القول الثالث فيما إذا كان يستلزم من الرجوع إليه طرح عملي للقولين الأول، وفي مقال غيرهم طرح عمل مقال الحمد. جواب الثاني أنه يحتمل مقصود أنه يجوز الرجوع إلى الثالث فيما إذا فرض أن الثالث كان ماذا مخالف للأصل، ثم هذا موافق الأصل كما في مقامنا وهو الرجوع إلى الإباحة. الإباحة الإباحة هي الموافقة. والجواب الثالث أن يقال بأنه الشيخ الطوسي هو نفسه قال على أنه يجوز القول بالتخير لا تقيم مقصود الواقع، لأن تقيم الواقع هو ماذا؟ رجوع إلى قول الثاني. وإن كان هذا من قدر الشيخ الطوسي من قبيل فر على ما فر منه، لأن يعني هو قال ما يجوز إحداث القول الثالث بعدين قال الحكم والتخير، فهذا فر على ما فر منه. وحاول بعض أن ينتصر ويدافع عن الشيخ فقال مقصود الشيخ من التخير خير ضائع، ومقصود واقعا مخير انت لتاخذ بالعيد لو كان بالحور، لكن الصحيح مقصود التخير الواقعي مع الان سوف نستعباطه ان شاء الله. لذلك يقول قد تسره وما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة. ايش قال ايش ذكره هناك؟ قال لا يجوز الرجوع على القول الثالث. فنذكر هذا الكلام انت لو ردنا شنو ما يجوز صرف الوجوب والحرم والرجوع على الإباحة. يقول ما ذكروا في مسألة اختلاف الأمة لا يعلم شموله لما نحن فيه. لما نحن فيه احنا شنو؟ رجع الفتح. لما كان الرجوع على الثالث غير مخالف من حيث العمل، فقط من حيث الالتجاء، من حيث العمل لا يخالف قول الأمة، فلا يعلم أنه مقصود المشمل هاي الصورة. الجواب الثاني مع أن عدم جواز الرجوع إلى الثالث إذا كان الثالث مبارك الأصل كما في موردنا ليس اتفاقيا، نتفقوا على عدم جواز الرجوع إلى الثالث حتى إذا كان الثالث موافق الأصل كما في موردنا. على أن ظاهر كلام الشيخ، هذا الجواب الثالث، ظاهر كلام الشيخ الذي الشيخ قال بالتخير كما سيجي، ظاهر كلامه هو إرادة لا تخير، التخير الواقعي الظاهر، اللي التخير الواقعي هو معناه لا يثير ولا حرم، المخالف لقول الإمام صلى الله عليه وسلم، قول الإمام لو يقال بالوجود لو يقال بالحرم. فالشيخ الطوسي قال على أن الحكم التخير واقع اللي هو شيء ثاني. ولذا اعترض عليه المحقق، ولذا اسمه ولذا يعني ولأجل أن يقول بالتخير هو مخالف لقول الإمام شيء ثالث مخالف لقول الإمام، يقول قول الإمام يوم عطاف طالب الوجود يوم عطاف طالب الفرد، فالقول بالتخير مخالف لذلك. اعترض عليه المحقق فلس قال قال بأنه لا ينفع التخير فرارا عن الرجوع إلى الثالث المطابق للآخر. يقول أنت بدك فر من الرجوع إلى القول الثالث المطابق للأصل وهو مثل الإباحة، رد كثير منه. شلون فريت منه؟ فريت من عنده بشكل ماذا؟ وقعت فيه. ليه؟ لأنك فريت من القول الثالث حتى لست مخالفة لرأي الإمام، فأنت من جلس التخير الواقعي هم مخالفة لرأي الإمام. ولذا اعترض عليهم هذا أنه لا ينفع التخير فلا أحد يرجع إلى الثالث مبارك الأصل. ليش؟ لأن التخير أيضا طرح لقول الإمام، لأن الإمام لو يقطع في القاعدة بالوجود فيفعل الوجود، لو يقطع في القاعدة بالحرمة يفعل الحرمة. أما أنه بعد الإمام على كل التخير ما ذهل بالتخير. وإن انتصر للشيخ بعضهم لأن وصول الشيخ من التخير التخير الظاهر، بأن التخير بين الحكمين ظاهرا وأخذ، أحدهما هو المقدار الممكن من الأخذ قول الشارع في المقام، بعض المنتظر هالشيء كيف هذا التخيير الظاهري يعني بمعنى أخذ واحد من عدهم على سبيل هو المقدار الممكن حتى ما نقدر تفسر به من التخيير الظاهري. إذن قلنا لا المقصود التخيير الظاهري، لذلك الشيخ الإنصاري لكن ظاهر كلام الشيخ قلت تسوره يعبى عن ذلك، يعني يعبى عن كون مقصودا من التخيير والتخيير الظاهري. قال في العدة سأقرا لك عبارة في العدة اللي تدل على أن مقصود ابن التخير التخير الواقعي، بس قبل ما أطبق العبارة مضمونها بسرعة فينيسية مضمون عبارتها. قال قال قدس سره إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحد القولين دليل معتبر، فما هو الحكم؟ حينئذ. قال بعض الناس ايش قالوا؟ قالوا اذا اختلفت الامه على قول الماطي احد القولين دليل معتبر. بعض الناس قالوا نرجع للاصل. الشيخ الطوسي قال لا، شلون يجوز الرجوع للاصل؟ لا ما يجوز الرجوع للاصل، ليس ان فيه طرحا لقولين. الامام ترجع للاصل طرح لقولين، الامام لو يطاف القالب الوجود، لو يطاف القالب العرضه، إذا فيك ترجع لأفضل إباحة وتقول بالإباحة هذا طرح لقول الإمام، ما يجوزها. قال شلحكم شو نقول؟ وقال أكو قول ثاني، نقول بالتخيير، نقول بأنه ماذا؟ مخيرين بين الأخذ بهذا القول بين الأخذ بهذا. ثم شوف ايش قال، شاهدنا احنا عندنا. ثم قال ويتفرع الثمرة بين القولين وين تظهر؟ شوف ايش قال، احنا شاهدنا احنا. قال الثمرة إذن لو راد الغال الذي مختلفين على قولين في يوم من الأيام يتفقون قدام رسول، قالوا تعالوا قولوا حنا نتفق على فرص قولة، شنو هالاختلاف؟ خل نتفق على الوجود مثلا فاتفق. فهل يجوز أن يتفق العلماء على الوجود بعدما كان قسم منهم يقول بالوجود قسم ثاني منهم يقول بالحدث، الآن يجوز الاتفاق على الوجود ولا الإحساء هنا؟ قال الثمرة بين القولين هنا على القول الأول. القول الأول شنو الذي كان يقول أنه يجوز الرجوع إلى الإباحة، طرح القولين والرجوع إلى الأصل وهو حط الإباحة، على هذا الرأي هو يجوز الرجوع، يجوز الاتفاق بعد الاختلاف. لا لكن على القول الثاني الذي يقول بالتخير ما يجوز الرجوع إلى، ما يجوز الاتفاق بعد الاختلاف. لماذا ما يجوز؟ قال لأن لو رادوا يتفقون على الوجود معناه راح يصير القول بالقول مش راح يصير باطل وصحيح، راح يصير باطل. والمفروض احنا أول قلنا الحكم شنو هو؟ تخيير. شو معنى التخيير؟ يعني هذا صحيح؟ لا صحيح. فإذا أرادوا يتفقون على الوجوب يعني معنى على أن يقول بالتماحش الباطل. تشوف احنا صغيرين نقول من هذا الثمرة يستفاد أن الشيخ الطوسي مقصود التخيير. يا تخيير الواقع ليش؟ لأن لو كان التخيير تخيير واقعي لازمه شنو؟ هل قول صحيح؟ وذات القول هم واقعان صحيح، فما يجوز يتفقون على الوجوب بعد اختلافهم. ليش؟ لأن لازمهم قول بالحرب مصر. أما لو كان مقصود أن التخيير، التخيير شنو؟ الظاهر. التخيير الظاهري ما يستلزم أنه القول بالحرب صحيح واقعان والقول بالوجوب صحيح واقعان، حتى ما يجوز لهم الاتفاق بعد ذلك نطبق الحضار. لذلك يقول قال في لكن ظاهر كلام الشيخ قدس سره يأبى عن ذلك، يعني يأبى عن كون المقصود من تخيير تخيير الظاهري. نترك قال في العبد إذا اختلفت الأمة على قولين فلا يكون إجماعا، هذا إجماع ما راح يصير طبيعي يكون متعلق تعليقه، فلا يكون إجماعا أي إجماعا بسيطا، هذا مقصود الآن وإلا إجماعا حتى بلا إشكال يصير هذا جزء من نعرف مقصوده. موقفنا شنو إذا اختلفت الأمة على قولين شنو سوي؟ يقول ولأصحابنا في ذلك مذهبان رأيا، منهم من يقول إذا تكافأ الفريقان ولم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم التفصيلي بأن المعصوم عليه السلام داخل فيه، يعني في أحد الفريقين سقط كلا القولين سقطا من جعل للأصل ويضبط نفسه نقطة الأصل من حضره إن كان حقا يحتل بالحاضر حق الأخبار كان أو إباحة إذا كان حق الأصول ولا اختلاف مذاهبه أصول يقول بإباحة بعد الحق. شوف بعدين شو علق عليه الشيخ الطوسي يقول وهذا القول ليس بقويه يعني يترك المرجع للإباحة من قوله وعن ثم عمله بإطراحه بالطراحة قولي ما قال إذا طرح قولي الإمام دار من يطلع الأصل قال ولو جاز قال إذا كان يجوز من طرح قول الإمام ماكو داعي للتنفيذ على قوله وعن حتى لو الإمام داعي والإمام صرح بالحكم يجوز لنا أن نقال نقول لنا ناخذ القول إذا كان يجوز طرح قول الإمام فلازم حتى لو الإمام داعي وقال لنا الحكم يجوز للناس نطرح فإذا الخلاصة إذا اختلفت الأمة على قولين ما يجوز الرجوع إلى الإباحة لأن لو رجعنا إلى الإباحة معناه ما على قول الإمام وهو ما يجوز ولو جاء طرح قول الإمام لجازه أن الإمام لو قاعد لأنه يبين لنا حتى يجوز أن نطرح قوله معنى هذا طماطي واحد يقول بجوازه فيلزم ذاك أيضا ليس رجاله نحن رجوع من الإباحة ولو جاء ذلك نحن ولو جاء ترك الوجوب والحرمة الرجوع إلى الإباحة الذي هو بالتالي طرح قول الإمام لو جاء طرح قول الإمام بالرجوع إلى الإباحة لجاز نحن طرح قول الإمام مع تعيين قول الإمام فهنا قال تعيين قول الإمام في رأي معين وطلب أنا أرجع الأصل بين الفصل بسم الله من الأول بل إذا جاز المعتين قول الإمام تركه يغفر قول الإمام والعمل بما في العقد بما في العقد يضرب قول الإمام معنا بالحكم على أي حال ومنه لأن رأيان في المسألة الرأي الأول يقول على أن نرجع للأصل الرأي الثاني شو يقول يقول لا تخيير ومنهم من يقول نحن مخيرون في العمل بأي القولين وذلك يجري مجرى خبرين إذا تعارضا قال على أنه مخيرين إحنا يصير موردنا من قبيل من قبيل الخبرين إذا تعارضا مخيرين إنهم ما مخيرين بين القولين والحلمين انتهى ثم صرع على القول الأول قدم القول الأول شنو يعني هو الرجوع على الأصل جواز اتفاقهم بعد اختلافه يجوز التقوم علينا على قول واحد على قول واحد دين من اتخلق اتفاق هذا فرع على قول الأول على القول الثاني فرع الذي كان يقول نحن مخيرون وعلى القول الثاني هذا فرع عدم جواز ذلك يعني عدم جواز اتفاقهم بعد اختلافه معللين وعلل هذا عدم الجواز من علله بأنه يلزم من ذلك بطلان القول الآخر يعني يلزم من جواز الرجوع من جواز الاتفاق بعد الاختلاف أن القول الآخر باطل وقد قلنا أنه مخيرون في عمل مفروض أن يجبنا على مخيرين على ثلاث ضائعات فإذا أرادوا يجمعون على أحد القولين انتقد ذلك انتقد ذلك عن شيء انتقد التخيير اللي بيكتبنا ثلاثة انتهى وما ذكره من التفريع شيخ الأنصاري أقوى شاهد على إرادة التخيير الواقع وما ذكره من التفريع لا تفريع لا تفريع أنه على القول الثاني جاء على القول الثاني على القول التخيير ما يجوز الاتفاق بعد الاختلاف ماشي ولم يقل بذلك التخيير هذا تفريع شاهد على أن الأصول من تخيير تخيير الواقع ليش؟ بينت أنا بالشرع على أنا معترض فيه لأنه إذا قلنا بالتخيير الواقع يعني معناه واقعا القول بوجود صحيح قول بالإباحة صحيح فإذا أراد أن يتفقن على أحد القولين يلزم أنه قول الآخر ماذا ضاف الواقع وهذا قول فرض صحة الاثنينات الواقع أما إذا كان المقصود من التخيير هو التخيير الظاهري التخيير الظاهري معناه ما معناه على أنه قول من تسع واقعا حرمة على واقعا لا لا وإذا معنى في مرحلة الظاهر بما أنه من أدرياه الصحيح أنت مخير وما معنى التخيير الظاهر فيجوز فيه لأذن ماذا أن يتفقون بعد اختلافه ما ينزل كل في الظاهر وما ذكره من التفريع أقوى شاهد على إرادة التفريع الواقع وإن كان الشيخ الأنصاري يقول القول به به عن دينا به بالتفريع الواقع لا يخلو عن إشكال يعني مشكلة نقول بأنه نحن مخيرون واقعا ليش؟ هذا مو صحيح من قبل الشيخ الأنصاري مو صحيح نقول بالتفريع الواقع ليش؟ لأن هذا هم أحلى قول ثالث بعد راح يصير طرح لقول الإمام كما انه لا يجوز الرجوع على الاباحه حتى انه طرح نقل لنا التقييد الواقع عن طرف الحديث. وثلثتان ثلاثا مولانا ما نطلق. فالظاهر بعد التامل في كلماتهم في باب الاجماع الظاهر ماذا؟ ارادتهم بطرح قول الامام من حيث العمل، هذا مقصودهم طرح عملي. يعني الشيخ رجع الشيخ الانصاري رجع على يا جواب شعب كرره جواب والمهم ما يدينا أقول جواب مختصر مفيد ظاهر كلامه أنه مصنع طرح ترى العمل يجيب. يعني لا يجوز الرجوع إلى القول الثالث، مع ذا لجنة من الرجوع إلى القول الثالث طرحا على مستوى العمل طرح العلم للقولين. فتعمى لعله إشارة إلى أنه دقق في هذا الظهور من قال على أنه ظاهر كلامهم أن مقصودهم لا يجوز الرجوع إلى الثالث مع إذا لجنة طرح العملي مقتضى إطلاق كلامه أنه ما يجوز الرجوع إلى القول الثالث، سواء لازم الطرح العملي أم لا. يعني قد واحدين. ولكن الإنصاف أن أدلة الإباحة إلى آخره. فالشيخ الأنصاري رحمة الله عليه هواية نقل كلام ترى، بس هو بالأثناء الرجال ما لين أن رأيه شنو. هو ايش قال؟ اكو اربع اراء بالمسألة. الرأي الاول شي دو نترك الوجود نترك الحرمة نرجع لمن؟ الى الاباحة. ماشي قولي اول هذا يقول في بس وبين اشكالات في التقليد لحد الان انتهت الاشكالات، بس بالتالي يا شيخنا الانصاري ما بينت ان هذا الرأي صحيح مو صحيح. انت رأيك شنو؟ بس تدفع الاشكالات الواردة عليك، اما انت رأيك ما بينت في الموضوع ماذا؟ يا الهام السيري تغير رأي. يقول أنا أقولا بلي، أنا أقولا بلي. مشكلة يعني نقول على أنه ماذا بالقول بالإباحة مشكلة. ليش مشكلة؟ يقول لا أنا أدلت البراءة على قسمه وتفيد تثبت البراءة منه. الشيخ يعني الأنصاري بهذا الكلام يريد يثبت انه يمكن نقول يجب الانتظار بأحدهم، يمكن تشيء مقصود هذا من وراء هذا الكلام، انه يمكن يقال اباحة ما يجب قول بالاباحة لانما هذه الانتظار بأحد القول انه يوجده. ليش؟ يقول لان ادلة البراءة الذي اتفي تتنطق بها لنفي الوجود ولنفي الحرمة ادلة البراءة على قسم قسم من الادلة منصرف الى صورة الشبهة التحريمية. يعني إذا قلنا نحتمل الحرم من دون أن نحتمل الوجود، مثل ما كل شيء مطلق حتى يرد فيهنا. هذا الحديث ناظر إلى صورة دوران أمر الشبهة بين من وبين من، ومباح يحكم الإباحة ويحكمها ماذا؟ الحرم. وليس بنظر إلى صورة ما إذا كان الوجود أيضا يحتمل كما في محل كذا. فقسم من أدلة البراءة ناظر وانصرف إلى صورة الشبهة التحريمية يمكن التمسك بإثبات الإباحة في مرض. وقسم من الروايات وإن كان عاما يمكن يشمل ماذا؟ صورة احتمال الوجود واحتمال الحرم واحتمال الاثنين. مثل ما لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذا أمر. هذا يقول أنه كلما كانت احتمال الوجود احتمال الحرمة ولو كانت المجموعات احتمال الوجود احتمال الحرمة مرفوعة من الاحتمال لا يكلف الله نفسه إلا ربع عن أمتي ما لا أعلم، ما حجب الله علمه عن عباد فهو موضوع أخر. فهذا القسم لا يختص بالشبهة التحريمية بل يشمل موردنا الذي يدور بين احتمال الحرمة واحتمال الوجود، ولكن هذا أقصى ما يستفاد منه أن الوجود ما متعلق عليه رفع عن أمتي ما لا أعلمه. الوجود متعلق الرفع الرفع يعني شنو؟ يعني ما متعلق عليه الوجود، يعني ما مؤاخذ وما معاقب لو شنو؟ لو شنو يقول تركت وهكذا ما متعلق عليه الحرم، يعني ما معاقب لو أقصى ما يستفاد. لكن ما يدل أنه ما يجب الالتزام بأحدهما. أنت لابد تقول لي صحيح ما يدل على وجوب الالتزام بأحدهما، لكن أنت لابد تقول لي وأيضا لا يدل على وجوب الالتزام بأحدهما، ما عنده حيادي، فبالتالي ما يمكن التمسك به لإثبات وجوده. الشيخ الأنصاري الأمر كما تفهم صحيح ما يدل على وجود الالتزام بأحدهما. الشيخ الأنصاري رحمة الله يقول الإنسان يحتار طعم سميته، يعني من حيث الحكم الظاهري لا يلتزم بشيء، لا يقول مباح، لا يقول تخيير، لا يقول وجود، لا يقول حرم، حكم ظاهري ما صار. من حيث الحكم الواقعي شو يلتزم بالواقع على إجماله، أكثر هو هذا، مو هذا كله الاحتياطي ولا الاحتياط يقتضي أنه من حيث الحكم الظاهري لا يلتزم لا إباحة لا تخيير لا وجود لا حرم، من حيث الحكم الواقعي يلتزم بالواقع على إجماله. هذا الطريق أحسن طريقة. رأي الشيخ الأنصاري يعني من حيث الحكم الظاهري الناس لا يقول توقع ما أتدري بشيء، الحكم ما أدري شيء ما أدري أرواح الجسر مسح لحد ما تلوها فعلا تخلو من حكم شنو ده تخط مظاهر يقول ده من تلوها فعلا تخلو من حكم يعني من حكم الواقعي، أما من الحكم الظاهري يمكن أن تخلو فيما إذا لم نحتاج إليه. وقد مر الحكم الظاهري نحتاج، قد مر ما نحتاج، ما نحتاج إلى كما في موردنا، في مورد حكم ظاهري في نحتاج، حينما يدور الأمر بين وجوب القدر ما نحتاج حكم ظاهري. ليش؟ حكم ظاهري شأننا، لأنه العقل يحكم دوماً، لأنه أنت مخير بين فعل وبين شرط، في شرطك احتمال موافقة، في فعلك احتمال الموافقة، بعد ما يحتاج الشارع يقول لك حكمة الإباحة. لأن هذا الحكم الظاهري ما راح يزيد له شيء على حكم العاقل، حكم الأول يقول تخير، بعد ما تحاجة إلى حكم ظاهري مثل بالإباحة أو غير الإباحة. فالخلاصة الحكم الظاهري إذا لم يحتج إليه لا بأس بخلو الواقع منه. ثم في جهات الآثار إذا واحد سألنا عن رأي الشيخ الأنصاري شن جاوبه؟ نقول للشيخ الأنصاري فالتجال قال أدلة البراءة على تسمين تسمين أنت ليش من موردنا؟ ليش؟ لأن ناظر إلى صورة الشبه تحريمية، نحن منطرف إلى صورة دوران الأمر بين احتمال إباحة والحرم من دون احتمال وجود. والقسم الثاني عام مثل ما حفظ الله علمه عن العبادة وغير ذلك، ولكن هذا القسم الشيخ الأنصاري قال أقصى ما يستفاد منه أنه مؤاخذة على فضل الوجود، ما تعين الوجود ما خصيصة حجب الله علمه عن العبادة أو رفع عن أمة ما يعلم وجود ما علم رفع رفع عن ما نتعين منه عاب ما أقول لا يترك لها سباب اللسان الحرم يستفاد أنه ما متعين وعقاب ما أقول له أقصى ما يستفاد، لكن لا يستفاد من ذلك أنه لا يجب الالتزام لأحدهم، لعله يجب الالتزام لأحدهم. بس بعدين يلتفت الشيخ الأنصاري قال إثبات وجوب الالتزام لأحدهم يحتاج لا دليل، مجرد لعله ما يجب. فلذلك وجوب الالتزام لأحدهم ما عليه دليل، عدمها ما عليه دليل، كل من الاحتمالين وجوب الالتزام عدمه صار محتمل. أنت بواحد يحتاج شو يحتاج بالواقع؟ قد بالواقع يلتزم بي على إجمالي، يقول يا رب أنا ألتزم بالحكم الواقع على إجمالي، من يجوب يجوب حرم حرم ألتزم بي، أصبح الظاهر يقول ما أقول ما ألتزم بشيء، لا تقول أنا أنه كل ما تحكم ظاهر انجلت لا رأس أحد حدا يجوب الحكم الظاهر فيما إذا لم يحتاج إليه المثلث ما في موردنا، فإنه لا يحتاج أن العقل يحكم بالتخيير. زين، ولكن الإنصاف أن أدلة الإباحة في محتمل الحرمة تنطلق الى محتمل الحرم وغير المجيء. يقول لك الاباحة في السلام محتمل الحرم مثل من كل شيء مطلق حتى يرد فيه منه. هذا يدل على الاباحة في محتمل الحرم المجيء ولا هذا يختص وينصرف دينا بصورة ما اذا كان المحتمل فقط. الحرم هي الاباحة من دون احتمال المجيء. يقال نشق ثاني من الأدلة قسم ثاني الأدلة يقول وأدلة نفي التكليف أما لم يعلم نوع التكليف مثل رفع عن أمتين على أعلمين لا يفيد إلا ماذا هذا من مؤاخذة فلا الشرطي أو التكليف بعبارة أخرى عدم تعين الحرمة أو الوجود قطع عن سواء عدها المطلع لكن لا يستفاد من عنده على أن لا يجب الاتفاق لأحدهم لذلك قال وهذا المقدار لا ينافي وجود الأخذ بأحدهم على سبيل التقييم مقاير عند الأخذ بهذا أو بهذا نعم الشيخ الأنصار اتفق أنه صحيح لا ينافي لكن بالتالي إثبات وجود الالتزام لأحدهم يحتاج إلى دليل ولذلك قال نعم هذا الوجود يعني وجود الأخذ لأحدهم يحتاج إلى دليل وهو مفتوح هذا الدليل فالذي شنفه من احتار شلون احتار بهالشكل هو توقف عدم الالتزام الا بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع صار محتاج حكم واقعي في التزام به يبقى من حيث الحكم الظاهر ما التزم به شيء نبدو لك شلون راح تحكم الواقع من الحكم الظاهري يقول ولا دليل على عدم جواز خلو الواقعة عن الحكم الظاهري إذا لم يحتج إليه إلى ذلك الحكم الظاهر كما في موردي لأن جنة العقل يدل على أنه لا تفعل لا تترك يعني في فعلات احتمال موافقة في تركات احتمال موافقة بعد ما يحتاج إلى مجيء حكم ظاهر شرعي مثلا بالإباحة حتى إذا ما عجل ما رح يجيب الشيء نظير ما لو دار الأمر بين الوجود والاستحباب يقول وكما لو دار الأمر بين الوجود والاستحباب هم نحتاج نطر التنظير يريد نجيبه إنه إذا لم يحتاج إلى حكم ظاهري لا بأس بحكم واضح منه مثل من لم يحتاج كما قلنا في موردنا وكما هذا النظير بعد يجيبه يقول وكما لو فرضنا دار أمر الصلاة مثلا بين أو الدعاء عند رؤية الهلال بين أن يكون واجب أو يكون ماذا مستحب هنا لا نحتاج إلى حكم ظاهري حتى إذا ما في حكم ظاهري بالتالي أقدر أجيب أنا قربة إلى الله تعالى أقدر أجيبه ولا ليش لعل من يدور الأمر بين الوجود والحرمة أحرز الرجحان أحرز أن الإتيان به راجح ويكفي في حصول التقرب بهذا الفعل يكفي ماذا اني احرز رجحانه مطلق الرجحان يكفي في حصول التقرب لا يحتاج الى حكم ظاهري لانك مجرد الدوره بين الوجود والحق والاستحقاق يكفي للاتيان به على وجه القرب مجيء الحكم الظاهري لا يؤثر لا يزيد من شيء لا ينفع من شيء بل اتيان به على وجه التقرب لا نحتاج فيه الى حكم ظاهري يكفينا نتق هذا الدوران لماذا لانه معاد الدوران احرز بانه الاتيان به راجح نظير ما لو دار الامر بين الوجود والاستحباب بل يعني فانه يكفي ماذا للإتيان به على وجه التقرب يكفي إحراز أنه راجح على كل التقديرين الإتيان به بقصد القربة يكفي فيه إحراز الرسول من دون حاجة إلى الالتزام ماذا اللي هنا حكم ظاهري يدور على وجود الالتزام بالوجود أو وجود الالتزام بالاستحباب لا مقدار له نقطة هذا وقد مضى شطر فهذا يعني وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في المقصد الأول من الكتاب عند التكلم في طريق اعتبار القطع تراجع يقول قدم عدنا في أيام الكتاب في مقصد القطع شو قدم مسألة الموافقة الالتزامية والمخالفة الالتزامية، واجب الموافقة الالتزامية يا لا، والمخالفة الالتزامية حرام يا لا. فهنا تتقدم عدم حسي الذي ننتفع لعله به هنا فراجع هنا. وقد مضى سطر من الكلام في ذلك في مسألة ماذا، أن هل يجوز الالتزام بالإباحة، يعني عدم الموافقة الالتزامية يعني المخالفة الالتزامية، وأن تقوم بالإباحة تقدم فيها شعبني في المقصد الأول عند بعض قطع من الكتاب عند التكلم في فروع كبار القطع تكلم عنه هل يجوز الالتزام بالإباحة الذي يلزم منه مخالفة الالتزامية على ثم على تقدير وجود الأخذ هل يتعين مطلب جديد، مطلب جديد يقول قديس الشرقي لو بنينا على وجود الأخذ بأحدهما، نحن بنينا وما بنينا، نحن طلاب بنينا على الأخذ بالإباحة ولا بنينا على وجود الأخذ بأحدهما، بل تحتاج لأن شنو تأخذ تضمع من جهة الحكم الظاهري ما أدري شيء ما أدري شيء، لكن لا يوجدنا بوجود الالتزام أحدهما، لا بل وجود الأخذ بأحدهما دون الأخذ بالحرمة لا أخذ بالوجود، ننظر مخير بين الأخذ بالوجود والأخذ بالحرمة. قد يقال بأنه يتعين الأخذ باحتمال الحرمة، يكون تأخذ بالحرمة ليش؟ وذلك الوجوه الخمسة، وذلك الوجوه الخمسة الوجوه يتعين عليك أن تأخذ باحتمال الحرمة. من وجه الأول هذا ننظر عند دوران الأمر بين التعيين والتحيير يحكم العقل دينا والاحتياط، احتياط دينا يصير الاحتياط يصير دينا بالتعيين. أقول مثال التعيين كثير عن شيء مثل صورة ضاءت فقراء اثنين وأنا عندي صدق عند فهمي زكاء وغيرها، إذا اثنيناتهم فقراء صدق 100% مخير أن أقول هذا أو لا، لكن أحتمل أنه ذات مو فقير عدة فلوس هواية بلدة مغامرة، أحتمل أنا أحتمل معين علي أن أدفع من الصدقة إلى ذلك الشخص، فأمري هنا يدور بين ربين بين أن المخير في بدء الصدقة إلى هذا أو لا، وظن معين عليه في بتحكم ماذا؟ لا احتياط شرطه العقل شيء يقول ولا احتياط شرطه كان هو ادفعها الى هذا اللي ما تحتمل ما تحتمل عدة فلوس بالبنك لانك منتقل فيها اذن احتياط على يقتضي عند دوران الامر بين التعيين والتحليل. موردنا أنا ما أدري مخير بين أن ألتزم بالحرمة أو الوجود، يوم متعين علي أن ألتزم بالحرمة بس ليش أحسن الآن أصلا متعين علي أن ألتزم بالحرمة من باب مثل دفع المقصد أولى من جلب المصلح أو غير ذلك من الوجوه الذي ستأتينا فيما بعد، هاي الوجوه الذي رح نذكرها فيما ظهر هي كأنما في السبب إلى أن أحسب الآن تعين الأخذ بالحرمة عليه، فإذا دار الأمر بين أني مخير بين أن آخذ بالوجود أو بالحرمة وبين أن نتعين علي الأخذ بالحرمة فعلى الأحياد الشرطي صحيح يعني أطلب دينا بالحرمة، هذا هو الوجه الأول لتعين الأخذ بالحرمة وهو التمسك بعد دوران الأمر بين التخيير وبين التعيين قاعدة الاحتياط، نفسك قاعدة الاحتياط التي تقول يجب التعيين الأخذ بالتعيين يعني يجب الأخذ باحتمال الحرمة مطبق العباد، هذا الوجه الأول. ثم على تقدير وجود الأخذ يعني الأخذ بأحدهما نقول هل يتعين الأخذ بالحرمة أو يتخير بينه وبين أخذ الوجود والزهان بالقولان، يستدل على الأول أن أدلة القول بلزوم الأخذ احتمال الحرمة أمور خمسة. الأول بعد قاعدة الاحتياط حيث يدور الأمر بين التخيير والتعيين. بعد ما يدور الأمر بين التخيير والتعيين يتمسك قاعة الاحتياط اللي بيشتغل التعيين عن الأصل دينا بالحرمة. بعد هذا الدليل الأول يتمسك بها دليل بظاهر هذا الدليل الثاني بظاهر ما دل الدليل الثاني على وجود الأثر بالحرم من يتمسك بقاعدة قص عند الشبهة فإن الوقوف من شرعين الأفتحاء توقف الشافي توقف معنى عدم الحرم عدم عمي عن شنو المعنى يتناسب بيان ويا الحرم ويا اللجوء يتناسب بيان الحرم فمقتضى أوامر قد عند الشبهة لم يصلي فتوقع يعني ما أعمل فالمجل هذا يتناسب يعمل للحرم لذلك يستدل أو بعد فعل دوما يستدل بظاهر ما دل على وجود التوقف عند الشبهة فإن الظاهر من التوقف يعني ترك الدخول في الشبهة عدم العمل اللي بهذا يتناسب للحرم هذا اللي الثاني وبقية الأدلة وتأثيرات إن شاء الله تعالى.